الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا قد بدأنا في حصر آيات الولي يعني التي تتكلم عن الولاية كما تذكرون وكما يذكر من يتذكر. وكانت هذه الآيات كما بيناها تعبر عن معاني هذه المعاني من أهم المعاني المتعلقة بمعرفة الله تعالى والمتعلقة بولايته سبحانه وتعالى. وبطريقة هذه الولاية لله جل وعلا وكذلك تتعلق هذه الآيات بعاقبة الولاية وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من ولاية الله تعالى وولاية النبي صلى الله عليه وسلم وولاية المؤمنين إلى آخر ما أشرنا إليه. ثم بعد ذلك بدأنا في تفسير بعض الآيات أو في ذكر تفسير بعض هذه الآيات الكلمات التي تبين هذه البنود التي أشرنا إليها. فكنا ذكرنا البند الأول وهو في قوله سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ذكرناها وما يتعلق بها. وكذلك ذكرنا ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وذكرنا كذلك قول الحق جل وعلا قل إن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا إلى آخر ما ذكرنا من هذه الآيات. والآيات التي أشرنا إليها في المرة الماضية كانت كذلك على نفس النهج، يعني ذكرنا آية تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في ولاية الله له وهي قوله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وذكرنا هذه المعاني الممتازة في هذه الآية ليتبصر المؤمنون، كلمة ممتازة كلمة عربية، ليتبصر المؤمنون هذه المعاني الممتازة مرة أخرى التي نبههم الله تعالى عليها لتكون نبراس المضيء لهم في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. وثنينا بقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وبينا كيف أن هذه الآية تحمل هذه المعاني، معنى أن الله هو الولي وأنه ولي للذين آمنوا فقط، وأنه من عاقبة هذه الولاية ومن نتائجها الحسنة أن الله تعالى يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. ينبغي أن يكون الحاضرون قد حفظوا هذه المعاني التي أشرنا إليها، كانت معاني مهمة في هذه الآية. وذكرنا أن ما تلا هذه الآية من آيات إنما كان كالأمثلة لها، يعني لما قال الحق جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كأنه يقول هذه الأمثلة، إليك هذه الأمثلة التي تبين ولاية الله تعالى للمؤمنين جل وعلا، وكيف يخرجهم من الظلمات إلى النور من كافة أنواع الظلمات التي أشرنا ودرجات هذه الظلمات، ويدخلهم في النور بكافة درجات هذا النور، نور الإيمان كما أشرنا، ونور اليقين، ونور العيان. وبين لنا هذه الأمثلة في قصة إبراهيم الأولى، ولم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وقصة صاحب القرية أو كالذي مر على قرية، وقصة رب أدم كيف تحيي الموتى، كيف بين ولاية الله تعالى للمؤمنين، وكيف أيدتهم بهذه الأنوار التي ذكرتها من نور الإيمان ونور اليقين ونور العيان. وبدأنا في تفسير هذه المعاني. هل يذكر أحد شيئا من هذا التفسير؟ كل يذكر هذا التفسير؟ برافو عليكم عليكم. ونبدأ بالكلام، نستأنف الكلام، أنا لا أريد أن أطلب شيئا، إنما هذا يعني على سبيل المدخل للكلام مرة أخرى، لا نريد أن نتابع هذه الأمور، من ذاكر ذاكر ومن لم يذاكر فكما يقولون ذنبه على جنبه. ثم لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ذكرنا هذه الآية، وأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يقول أو كالذي مر على قرية استشهاد على ما ذكر من ولايته، هذه الآية الثانية في قوله أو كالذي مر على قرية، استشهاد أن يستشهد القرآن الكريم على ما ذكر من ولايته، يعني في الله ولي الذين آمنوا، ليبين للمؤمنين هذا المعنى، لما استشهاد على ما ذكر من ولايته تعالى للمؤمنين، يعني هذه الآية الثانية التي تستشهد بها على كون الرب جل وعلا ولي المؤمنين. كيف ذلك؟ أقول نذكر الأول الكلام الذي يبين هذه التركيبات اللغوية، يقول أو كالذي مر على قرية، لم يقل لم ترى إلى الذي مر على قرية، لأن المستشهد عليه في الأولى ليس المستشهد عليه في الثانية، فالأولى النمرود الذي كان يحادي إبراهيم في ربه، أما الثانية فكان مؤمنا من مؤمني بني إسرائيل علّه كان نبيا كما يقولون في التفسير، لذلك اختلف إرادة كما يقول البداية أو كالذي مر على قرية، كان سياق الآيات في ضرب الأمثلة أن يقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ألم ترى إلى الذي مر على قرية، وهذا يوهم أن هذا مثل هذا، ولكن هذا كان كافرا وهذا كان مؤمنا، ومن ثم اختلف التعبير، هنا دقيق تعبير القرآن الدقيق، اختلف أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ويقول هنا وإيثار أو الفارقة على الواو الجامعة للاحتراز عن توهم اتحاد المستشهد عليه من أول الأمر، يعني لم يقل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ثم قال والذي مر على قرية وهي خاوية، قال أو حتى يبين الفارق بين المستشهد عليه الأول والمستشهد عليه الثاني. هذه دقة القرآن في اختيار الحروف والألفاظ التي تبين هذه المعاني الجليلة التي لا بد أن يحب المرء القرآن بسببها ويعلم هذا العلم اليقيني الذي أشرنا إليه في إعجاز القرآن الكريم، أن هذا كلام الله تعالى، لم يكن ليستطيع النبي أو أي أحد من البشر أن يرتب الكلام على هذه الطريقة أبدا، يبقى فاكر ان دي هتيجي فين ودي هتيجي ازاي ودي هيرتبها ازاي بواو ودي هيرتبها باو وهيرتب الكلمات دي قبل دي ودي لا يستطيعه البشر جميعا كما قال تعالى. والمعنى أولم تر إلى الذي أو إلى مثل الذي مضى على طبع كيف هداه الله تبارك وتعالى وأخرجه من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود، أي قد رأيت ذلك وشاهدته، فإذا لا ريب أن الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور. ده المعنى. يقول ألم ترى أو كالذي مضى على قرية، يعني أولم ترى إلى مثل هذا الذي مضى على قرية، إذا كانت الكاف بمعنى مثل يعني، كيف هداه الله تعالى وأخرجه من ظلمة الاشتباه، في ظلمة الاشتباه دي من ظلمة ظلمات كثيرة ذكرناها الله تعالى يخرج منها المؤمنين، هذه ظلمة منها ظلمة الاشتباه. ظلمة الاشتباه اللي هي إيه؟ لو واحد بيقرأ القرآن وفاهم أن يحيى هذه الله بعد ما انتهى، يقرأ يقول له كيف أخرج الله تعالى من ظلمة الاشتباه، اجتمع عليه هذه القرية، ثم أكد بعد ذلك كيف أن هذه القرية مما لا يمكن أبدا أن تكون، استبعد ذلك استبعادا شديدا، لذلك يقول هنا الشيخ أخرجها من ظلمة الاشتباه، سنقول هذا الكلام لا أخرجه من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان. إيه هو نور العيان بقى؟ أنه رأى القرية وهي تعود مرة أخرى إلى الحياة، بل ورأى أكثر من ذلك، رأى نفسه وقد نام ثم أيقظه، أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه، ورأى الحمار وقد مات وكيف اجتمعت الأبواب، ورأى طعامه في 100 عام لم يتغير، فضرب له كل هذه الأمثلة من حماره ومن نفسه، ثم ازداد عيانا إلى رؤية هذه القرية كيف عادت بعد أن استبعد ذلك كله، أخرجه من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود، دل ذلك على أن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف ذلك؟ يقول ألم تر إلى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية يعني ساقطة على سقوفها، لأن سقطت العروش ثم الحيطان، يعني سقطت سقوفها وحيطانها. انظر إلى هذا الحال الذي لا يمكن أن يتخيل أمرا، كيف أرفع قرية بمثل هذه الحال التي صورت، ثم يقول قال أي تلهفا عليها وتشوفا إلى عمارتها مع استشعار اليأس الكامل من ذلك أن يحيي هذه الله بعد موتها. يقول أن يحيي هذه الله وهي على ما يرى من هذه الحالة العجيبة المبينة للحياة، يعني هذه قد فقدت سقوفها على عروشها وهي خاوية، يقول تلهفا وتشوقا إلى أن تعود إلى الحياة، ولكنه مستبعدا في نفس الوقت أن تعود كذلك، أن يحيي هذه الله. ثم زاد بقى يقوله وإنما عبر عنها بالإحياء الذي هو علم في البعد عن الوقوع عادة تهويلا للخطب، أن يحيي هذه الله خطب مهول كما يقول، وتأكيدا للاستبعاد، إذا عبر عنها بالإحياء كي أن يحيي، لأنه استبعد لهذه القرية أن تعود مرة أخرى، كما أنه لأجله أي لأجل هذا الاستبعاد عبر عن خرابها وهي سقوطها على عروشها خاوية، عبر عنه بالموت حيث قال بعد موتها. ولذلك يقول وحيث كان هذا التعبير وهو الإحياء والموت معرضا عن استبعاد الإحياء بعد الموت على أبلغ وجه وآكده، يعني على آكد الوجوه وأبلغها أنه لا يمكن أن تقوم هذه القرية مرة أخرى أو أن تحيا مرة أخرى، عبر عنها بهذه الألفاظ أن يحيي هذه الله بعد موتها. يقول لما كان عبر بهذه التعبيرات والتي هي على أبلغ وجه وأتده استبعاد من الإحياء بعد الموت مرة أخرى، أراه الله عز وجل أبعد الأمرين في نفسه أولا، وهو أنه مات 100 عام ثم بعثه، أراه في نفسه أولا أبعد الأمرين، ثم في غيره، يعني في الحمار انظر إلى حمارك كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، ثم أراه المولى سبحانه وتعالى ما استبعده هو صريحا. ما الذي استبعده هذا العزيز؟ عشان أخونا اللي تعلمنا العزيز، ما الذي استبعده؟ استبعد أن يحيى هذه الله بعد موتها، استبعده استبعادا إيه؟ صريحا. أراه الله تعالى ما استبعده صريحا، يعني أحياها بعد موتها إزاحة لما عسى أن يختلج في خلده، أراه الثلاثة كلها. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى الأوان كيف ننشزها نجمعها ثم نتفوها لحمة، بعد ما يتفوها لحمة إذا بها تقوم، كما يقول المولى سبحانه وتعالى. أن فأراه هذا المعنى، فدل ذلك على إخراج المؤمنين كما ذكرنا من الظلمات أيا كانت هذه الظلمات وإلى الولايات العظمى لأهل الإيمان التي بينها الله تعالى، أن يريهم سبحانه وتعالى هذه الأمور عيانا وهي لا تظهر لأي أحد. الله يحيي له نفسه ثم يحيي له حماره ويرى طعامه لم يتغير، وما استبعده صريحا أن يحيي به الله بعد موتها إذا بها يراها قائمة قد عمرت وقد أذهلت وامتلأت بالناس، ثم ذهب إلى بيته يقول أليس هذا بيت العزير في القصة التي ذكرها المفسر. ننتقل إلى القصة الثالثة وهي وقوله وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وهذا دليل آخر على ولايته تعالى للمؤمنين، والله تعالى ولي المؤمنين، وعلى إخراجه له من الظلمات إلى النور، وإنما لم يسلك به مسلك الاستشهاد كما قبله، يعني لم يستشهد به مسلك الاستشهاد في قبله في قوله أو كالذي قال لربه أرني كيف تحيي الموتى، يقول لجريان ذكره عليه السلام في أثناء المحادثة، أن ذكر إبراهيم عليه السلام قد جرى قبل ذلك، فلم يكن ليأتي السياق بقوله ألم ترى إلا كذا، لماذا؟ لأن إبراهيم قد ذكر فإذا به يعود، وإذ قال إبراهيم ماذا نراه ذلك كله سبحانه وتعالى إذا به نريه جل وعلا هذه الأمور كما يقول بنور العيان لتدل على ولايته سبحانه وتعالى للمؤمنين، وأن الله تعالى لا يستكثر على المؤمنين شيئا إن هم وصلوا إلى هذه الحال الحسنة من الولاية لله تعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما سنذكر تفسير الآية المقابلة لها التي هي في سياق هذا المعنى. يقول لجريان ذكره عليه السلام في أثناء المحاجة، ولأنه لا دخل لنفسه في أصل الدليل، إبراهيم عليه السلام لا دخل له في أصل الدليل، إنما العزير له دخل في أصل الدليل في قوله أن يحيى هذه الله بعد موتها، فكان هذا صلة في هذا الدليل الذي بين الله له به إحياءه وإماتته وإحياءه ليرى هذا الدليل. أما إبراهيم فلم يكن داخلا في هذا الدليل، بل قال رب أرني كيف تحيي الموتى، لذلك يقول أي واذكر واذكر إبراهيم، يعني واذكر وقت قول إبراهيم لربه أرني كيف تحيي الموتى، ومعنى واذكر هنا هنا محذوفة، واذكر إذ قال إبراهيم لربه واذكر هذه بعد الواو، ومعظم الآيات القرآنية إذا جاءت إذ قبلها واو معناها واذكر إذ كذا كذا كذا كذا. وماذا يعني هذا؟ يقول حدث يعني من تعاجيل سنة الله. والله تعالى يقول لا تعذب ما حدث لإبراهيم، أذكر قال إبراهيم إبراهيم الرب كم أرن كيف تحرمه، ويقول لك ذلك، يعني يقول لك واذكر إذ قال إبراهيم لربه أرن كيف تحرمه، ولا واذكر لما قال إبراهيم لربه أرن كيف تحرمه ماذا حدث وماذا وقع من تعجيب صنع ربنا سبحانه وتعالى، وما وقع فيها من الإحياء والإماتة، وإراء إبراهيم عليه السلام كيف يحدث ذلك. المولى لا يقول أذكر غير إبراهيم، لا، وإنما أذكر ماذا حدث وكيف وقع، وانظر إلى تعجيب الصنع التي حدثت حالها، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة التي تبين هذا الشأن. لذلك يقول أرني من الرؤية البصرية، أي اجعلني مبصرا كيف تحيي الموتى، بأن تحييها وأنا أنظر إليه. هذا معنى الكلام، أرني كيف تحيي الموتى وأنا أنظر. قال القرطبي الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حال متقرر الوجود عند السائل والمسؤول. أما قال له كيف تحيي الموتى، يقول هذا سؤال عن حال متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، يعني فالاستفهام هنا عن هيئة الإحياء المتقررة عند السائل، أي بصرني كيف أحياؤك، وعند المسؤول سبحانه وتعالى أنه يحيي الموتى. يعني هذا السؤال كما يقول متقرر عند إبراهيم وعند الرب جل وعلا أنه يحيي الموتى، ولكن المطلوب الذي طلبه إبراهيم أن يرى كيف ذلك. واضح واضح الكلام، تسمع دول ما يجي هذا نام السبع نور الله يهديك يجي ظهرت عليه الآيات النام هذا السؤال متقرر الوجود عند السائل والمسؤول عند إبراهيم وعند الله تعالى، متقرر أن الله يحيي الموتى، ولكن ما المطلوب؟ قال أن أرى بنظري كيف تحييها. ترى هل إبراهيم لا يؤمن بأن الله يحيي الموتى؟ لما قال لا ولم تؤمن قال بلى. ترى أن الله لا يحيي الموتى؟ لا يحيي. يحيي إذا، فهذا السؤال متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، متقرر أن هذا لدى السائل معلوم أن الله يحيي الموتى، ولا تحتاج إلى أن المسؤول يحيي الموتى سبحانه وتعالى. وإنما هنا المطلوب أرني كيفية ذلك. لذلك يقول هنا أرني أرى بعيني أنظر ببصري كيف يحدث ذلك منك يا الله. لذلك يقول أي بصرني كيف أحياؤك الموتى. وإنما سأله عليه السلام ليتأيد إيقانه أنه متيقن بذلك أو لا، متيقن، ليتأكد إيقانه بإيه؟ بالعيان، عشان قلنا يخرجهم سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، إلى نور الإيمان ونور الإيقان، أن يتيقنوا ذلك لا شك ولا مرية، ثم نور العيان أن يروا ذلك بأعينهم. رأيناها في قصة ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ورأيناها في قوله أو كالذي مر على قرية رأيها أخرجه الله المولى سبحانه وتعالى من الاشتباه، من حالات الاشتباه وظلمتها، أي إلى هذه الحال التي رأى بنفسه فيها أحياءه وإماتته، وأحياء حماره وإماتته، ورأى مرأة القرية وخرابها ثم أحياءها بعد ذلك. جاء الكلام على إبراهيم على هذا المعنى، قال ليتأيد إيقانه، ليتأيد اليقين عنده بالعيان بأن يرى ذلك، ويزداد قلبه اطمئنانا على اطمئنان. نمشي كده، أراه لولا ذلك أو لا؟ قال بل بقية القصة لا تدخل معنا في شيء، خذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ارهن يأتينا تسعى. أخذت تطور هذه وتقطعها يعني اذبحها وقطعها حتى تحط كل شيء على جبل وقول لهم تعالوا بامر الله تعالى قامت بامر الله تعالى ورأيها وهي بقى هي تجتمع بقى هذه العظام على العظام على اللحم على الريش ثم نصف في الله تعالى قامت طائرة مرة أخرى. هذا كلام لا مرية فيه ولا جدال كلام الله تعالى. واسمع بقى تعليق الشيخ على هذه القصة يقول ونهيك بهذه القصة دليلا على فضل الخليل عليه السلام وعلى يمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال هذه الثلاث أحفظها عشان تعرف بابا من أبواب الولاية وكيف كانت عاقبة هذه الثلاثة في قصة إبراهيم مع قصة العزير الذي مدعيه يقول حيث أراه الله تعالى مثالا في الحال على أيسر ما يكون من الوجوه قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال اختر أربعة من الطير فصلهن إليك شاف قال أن تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قال فخذ أربعة من الطير في صعيد ليس كذلك ونحن نجري نجري اسمع بقى كلام بقية الكلام يقول وأرى العزيرة ما رآه بعد كم بعد مئة سنة ما الذي تبين درجة ايه ها راجل الخليل عليه السلام وتبين كذلك كما يقول الشيخ هنا ويمن الضراع في الدعاء لا ربي أرني كيف تحيي الموتى لما عبر بربي دل على ايه على العلاقة التي بينه وبين الله تعالى من علاقة المربوبية علاقة المحبة وما يقول اي ابي افعل كذا وكذا إنما تدعو بما يكون سببا للاستجابة وسببا لتنزل التعاطف والتراحم من المسؤول يعني كده يقول ويمن الضراع وكذلك الأدب حسن الأدب في السؤال أرني كيف تحيي الموت الثاني قال إيه سيدنا العزائر قال إيه ها أن يحيي هذه الله بعد موتها قال له طب خد لك 100 سنة بقى عشان تعرف هذا الكلام ذلك قال إبراهيم عليه السلام أراه الله تعالى مسألة في الحال وعلى أيسر وجه على وجه يسير جدا أما العزائر فأراه ذلك ما أراه بعد 100 عام والطعام والحمر والقرية واللي كذا واللي كذا ثم ذهب ماشي كده وكنا قد ذكرنا كلام التحرير والتنوير في هذه المسألة وعندنا آيتان إما النذاب الأخيرة التي أشرنا إليها وإما أن نشق ما قبلها ما قبلها في قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه الآية كان ينبغي أن نسوقها أولا ونسوق الآية التي معنا الآن لنشهد الهمم شاء ما وحتى إذا طالت الآية الأولى فلن نستطيع أن نقول الآية التالية ونقول هذه الآية إن شاء الله نسق الصفحات وهي التي أشرنا إليها في آخر الدرس الماضي لما كان الله ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور ماذا كان ينبغي على المؤمنين أن يفعلوا أنت فاكر؟ قلنا إيه؟ ها؟ قلنا واعتصموا بالله هو مولاكم وكانت من إيه؟ كان المفروض حينئذ أن يعتصم المؤمنون بقى بالله لما كان هو سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور أن الله تبارك وتعالى يثبته ما ينزل عليهم الملائكة وأن الله تعالى يبشرهم في الأولى والآخرة بالبشريات الحسنة وأن الله جل وعلا كما ذكرنا ينصرهم ويؤيدهم لقوله ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلى آخر ما ذكرنا من المعاني الحسنة كان يلزم أن يكون الخيار اعتصموا بعد الله هو مولاه نذكر هذه لأنها أفضل من الآية التي قبلها، حتى إذا طالت الآية قبلها فلعلنا لا ندرك هذه الآية، يطول الوقت علينا. يقول لا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقبلها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، ليس كذلك؟ يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. أصحون شوية معانا إخواننا، صحيح ولا مش صحيح؟ طب اللي مش متابع يرفع إيده لو سمحت، مش متابع دي معانا يرفع إيده. يا كله متابع؟ حتى هؤلاء النايمون كلهم متابعون؟ ها؟ كله متابع؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طيب، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. يقول هذه الآية تفريع على جملة واجتباكم وما بعدها، صح ولا إيه؟ فأقيموا الفاء هنا لإيه؟ يسموها في العربية؟ ها؟ للتفريع. يعني إيه للتفريع؟ يعني بنفرع على الكلام السابق الكلام التالي. واضح؟ واضح كده؟ ذكرناها أكثر من مرة، لما أقول إيه؟ افعلوا كذا وكذا، صلوا كذا وكذا، يعني لأن تفعل هذا وهذا وهذا، وبناء عليه يتفرع على ما سبق أن الله كذا وكذا وكذا، أو يفعل لكم كذا وكذا وكذا. آيات كثيرة ذكرناها قبل ذلك إن فاكر، أما قلنا الفاء للتفريع، يعني يتفرع على ما سبق هذا الكلام التالي. فيقوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، هذا تفريع على قوله هو اجتباكم. فلما هو اجتباكم يبقى الشكر لهذا الاجتباء أن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تعتصموا بالله. يمشي كده صح؟ هو اجتباكم، لما هو اجتباكم يبقى نفرع على هذا الكلام ايه؟ فلن تشكروه لأنه اجتباكم، كيف نشكره؟ قال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله. والاعتصام بالله ليه؟ قال لأنه مولاكم. نقول ولذلك تحسن التفريع هذا على هذا الكلام، وهو تفريع على جملة هو اجتباكم وما بعدها، أي تشكروا الله تعالى بالدوام، يعني أن يكون الشكر بالدوام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله تعالى. والاعتصام افتعال من العاصي، وهو المنع من الضر، أو كذلك المنع من الضر وتحقق أسباب النجاة، يعني الضر والنجاة. قال تعالى فآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والمعنى واعتصموا بالله يعني إذا اعتصم ده بالله، يعني إيه؟ الاعتصام بقى اسمه إيه؟ لا عشان يفهمها، دي مسألة مهمة بقى من أعظم المسائل. يقولوا اعتصموا بالله ليه؟ قالوا لأن الله مولاهم، يعني مولاهم يعني مصيرهم وحافظهم. وكما ذكرنا كل معاني المولى التي أشرنا إليها في الولاية، كل معاني الولي. اعتصموا يعني إيه بقى كما أشرنا؟ أهو يقول الشيخ اجعلوا الله ملجأكم ومنجاكم وحمايتكم. أن اعتصم بفلان يعني إيه؟ قال يعني احتمي به، وانظر إليك وأنت تحتمي بفلان، يعني حتى الولد عندما يحدث له مشكلة ويجري فاحتمي بأبيه مثلا ويتعلق به ويظن أنه سيدفع عنه ويمنع عنه الشر القادم إليه، وما يمكن أن ينزل به من مصيبة أو ضرب أو غيره، تراه يحتمي به ويلجأ إليه ويثق في أنه سيمنعه ويعصمه مما يراد به. ولما عندما يقول المولى إذا واعتصموا يعني واحتاموا بالله، ليه؟ لأنه هو خير الناصرين، هو نعم الولي ونعم النصير كما سيقول. احتموا به لأنه القوي القادر، احتموا لأنه الملجأ الذي لا ملجأ لكم إلا إليه، واحتموا لأنه من جاكم لا ملجأ ولا من جاء منه إلا إليه سبحانه وتعالى من كل شيء في أمور الدنيا التي يخافها المرء وفي أمور الآخرة التي ينتظر المرء فيها من الله أن يحفظه وأن يعصمه سبحانه وتعالى. إذن هو ملجأكم وحمايتكم ومنجاكم في كل أموركم في الأولى والآخرة، فاحتموا به والتجئوا إليه واعتصموا به سبحانه وتعالى. هذا المعنى المهم الذي ينبغي أن نشير إليه في كلمة الاعتصام بالمولى سبحانه وتعالى، أن هذا هو المقصود وهذا هو الحظ الذي يتعلمه المرء من ولايته لله تعالى. ما هو حظك من أن الله ولي؟ أحد هذه الحظوظ الحماية واللجوء إلى الله تعالى، وأنه إذا لم يحميك هو سبحانه وتعالى وإذا لم يمنعك وإذا لم يعصمك في أمور الدنيا فلا عاصم لك، وإذا لم يحميك ولم يعصمك ولم يمنعك في أمور الآخرة ومن باب أولى لا عاصم لك. لذلك قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهذه الآية سورة غفر كذلك في هذا المعنى، حدثتنا سورة غفر. سورة غفر بتقول ايه؟ ما لكم من الله من عاصم. ها نستفيد من هذا المعنى لأنه كلام غير يقول وجملة هو مولاكم، يعني اعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم معللة للأمر بالاعتصام. لماذا نعتصم بالله؟ لأنه هو مولانا، يعني هو ناصرنا، هو حافظنا، هو مؤيدنا، هو ملجأنا، هو حامينا، هو كل شيء يمكن أن يحققه المرء منع الضر وإيثاء الخير والنجاة في الأولى والآخرة، حتى يفيق هؤلاء المتعلقون بغير الله تعالى، المعتصمون بغير الله تعالى، اللاجئون بغير الله تعالى، المتعلقون بغير الله تعالى، حتى يفهموا هذين الأمرين أنه لا ولاية لهم إلا بأن يكون الله تعالى وليهم، وأنه لا عاصم لهم في دنياهم وأخراهم وفي كل شيء إلا الله. وهنا يتجرد توحيدهم لله تعالى محبة وإقبالا وتعلقا وخوفا ورجاء وخشية وإنابة وتوكلا ويقينا وثقة واطمئنانا إلى آخر المعاد. ها واضح؟ واضح كده؟ حد يقول واضح؟ ويعتصم بالله فيقول هنا هو مولاكم، هذا يقول هذه الآية مستأنفة معللة للأمر، يعني معللة للأمر بالاعتصام. يعني لماذا نعتصم بالله؟ قال لأنه مولانا، لأن المولى يعتصم به ويرجع إليه لعظيم قدرته وبديع حكمته سبحانه وتعالى. ومن ثم يقول المولى هو السيد الذي يراعي صلاح عبده والحليف والناصر وغير ذلك وغير ذلك مما ذكرنا. وصلى عليه هو تشريع ثاني، هو مولاكم فنعم المولى، ولما كان هو مولاكم فتطلع على ذلك أنه أعظم مولى وأحسن مولى وأعظم نصير وأعظم نصير وأحسن نصير. ولا هل هناك نصير غيره أو ولي غيره أو يدافع عنكم غيره سبحانه وتعالى يدفع غيره عنكم؟ لذلك يقول وفضى عليه إنشاء الثناء على الله تعالى بأنه أحسن مولى وأحسن نصير، أي نعم المدبر لشؤونكم لما تعتصموا به ونعم النصير لكم لما تلجأوا إليه. وهناك إشارة جميلة فيها يقول هو مولاكم أنتم فقط، لما تعتصمون به يكون مولاكم أنتم فقط، يعني هل يعني أن الكافرين لا مولى لهم؟ فريضة دي فريضة. هو مولاكم يعني ايه؟ يعني لا احد اخر يتولاه سبحانه وتعالى، فتتسع ولايته حينئذ عندما تعتصمون به عن الكفر فلا يكون لهم مولى ولا ناصر، بل هو مولاكم وحينئذ ينصركم اذ هو نعم المولى ونعم النصير. وأما الكافرون فلا يتولاهم ولاية العناية ولا ينصرهم. يقول ابن القيم هذه كنا نريد أن نشرحها في الزمان الغابر جدا والتي نشير إليها الليلة، وهي منزلة الاعتصام، لأن فيها كلام ينبغي أن يقف المرء المؤمن عليه ليعتصم فيه بالله وليعلم معنى الاعتصام بمولاه سبحانه وتعالى، فيكون بذلك محققا لحظه من هذا الاسم المبارك، من هذا الاسم الشريف الولي والمولى. يعني أين حظك فيه؟ يقول هو الاعتصام. وما هو الاعتصام؟ اسمع لكلام الإمام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والاعتصام نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، ليس كذلك؟ قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وما يفسر كما اشرنا في التفسير السابق لطه بن عاشور، يقول بقى الإمام القيم: والاعتصام استعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك. الاعتصام يعني أن تتمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. والاعتصام الاحتماء، أن تحتمي به سبحانه وتعالى، ومنه سميت القلاع عواصم لمنعها وحمايتها. قلاع سميت ايه؟ عواصم، التي تسميها العواصم من القواص لمنعها، أي لأن هذه القلاع تمنع وتحمي من يدخل فيها من أعدائه. ومدار السعادة الدنيوية الأخروية على الاعتصام بالله تعالى وعلى الاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. والاعتصام الاحتماء كما أشرنا هو مدار السعادة الدنيوية الأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، وأما الاعتصام به فإنه يعصم من الهلكة، أنك تحتمي به فيحفظك ويمنعك من المحذور والمخوف مما تحذر وتخاف. يعني أما الاعتصام بحبله يعني بالكتاب والسنة فإنه يمنع من الضلال. لذلك يقوله يعني يضرب المثل للفهم: فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق وإلى السلامة فيها. أنت تسير إلى الله تعالى كالسائر في الطريق حتى تبلغ إلى ربك سبحانه وتعالى، وأنت تسير في طريقك إلى ربك تحتاج إلى كما يقول الشيخ إلى الهداية وإلى الحماية، إلى من يهديك هذا الطريق فلا تضل وتخرج عنه، وإلى من يحميك في هذا الطريق فتصل سالما. واضح؟ الاعتصام بحبله هو الهداية، أنك تسير وراء دليل إلى الله تعالى الذي لا يضل. والسلامة هي الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، فالاعتصام بحبله يمنع من الضلالة، والاعتصام به يمنع من الهلكة سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ فالدليل كثير بعصمته من الدلالة من الضلالة وأن يهديه الطريق. أما العدة والقوة والسلاح التي يسير بها في هذا الطريق ليسلم وليتقوى على قطاع الطرق من الشيطان والنفس والهوى، يقول فإنه تحصل له بها السلامة، فالاعتصام بحمد الله يوجب له الهداية، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح التي توجب له السلامة بهذا الطريق. والاعتصام به المنع من الهلكة، فهو يمدك بقوته سبحانه وتعالى من العدد والعدة مما عنده من جنود سبحانه وتعالى لتحفظك في هذا الطريق. وأما الكتاب والسنة وهو حبل المتين، فإنه يعصمك من الضلالة والروغان والخروج عن هذا الطريق المستقيم. يفسر ذلك أكثر يقول بالاعتصام بحبل الله يحميه من الضلالة أي من البدعة وآفات العمل. اعتصام بحبل الله يحميه من الضلالة يحميه من البدعة وآفات العمل. وأما الاعتصام به فهو الالتجاء والاحتماء بالله تعالى يكون ملجأك وما تحتمي به سبحانه وتعالى هو المولى جل وعلا. وهو أي هذا الاحتماء واللجوء إليه هو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه وأن يعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام به ثمرة الاعتصام بالله هو الدفع عن العبد والله يدافع عن الذين آمنوا فيدفع عن عبده المؤمن عن عبده المؤمن إذا اعتصم به يدفع عنه كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيذه به من سبحانه وتعالى. نعم عدو الظاهر اللي بعدها وشر نفسي نكمل ده كلام مره اخرى يا اخوانا نايمين ولا بيكتبوا ولا حاجه بعدين يغزوني كده بصير لي كده وعاملين كده اهو قدامي كويس اصوات يا صديق ايه لا ان شاء الله من بطل قديم عمله لم يشفى به نفسه. نشكر هذه مرة أخرى. فإن ثمرة الاعتصام به سبحانه وتعالى أما الاعتصام به من الأول أما الاعتصام به وهو الالتجاء والاحتماء سبحانه وتعالى وهو التوكل عليه والامتناع به أن تمتنع به أن يكون هو الذي يصد عنك ويحفظك ويمنع آفاتي النفس والظاهر والباطن عنك وعدوك الظاهر وعدوك الباطن يقول هو الامتناع به والاحتماء به. وكذلك يقول وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه والله يدافع ويدفع عن الذين آمنوا فيدفع على عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي إلى عطبه. واضح؟ يدفع المولى سبحانه وتعالى إذا اعتصم به عبده المؤمن يدفع عنه كل سبب يؤدي إلى العطب كل سبب يؤدي إلى عطب المرء في الدنيا والآخرة. إذا احتمى بالله وارتجع إليه واعتصم به فإنه يدفع عنه ذلك سبحانه وتعالى. يقول والله يدافع عن الذين آمنوا فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه. كل سبب هيوديك إلى العطب والهلاك وأن تقعد معطوبا مريضا متعبا مهلكا في أعمال الدنيا والآخرة يمنع كل هذه الأسباب بالاعتصام به سبحانه وتعالى. فيدفع عنه عن عبده المؤمن المعتصم به فيدفع عنه الشبهات والشهوات الشبهات المضلة التي تضل عن طريق الله تعالى والشهوات التي تفتنه في طريق الله سبحانه وتعالى وكيد عدو الظاهر والباطن وشر نفسه ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها. يعني إذا اعتصم بالله وانعقدت معه أسباب الشر وذاهب إلى إتيان هذا الشر إذا به يمنع عنه هذه الأسباب إذا ابتدع إلى الله وكان معتصما به وتقدمت له أسماء إلى الله تعالى بالله إذا به حتى وإذا انعقدت أسباب الشر إذا به يمنع عنه موجبات هذه الأسباب كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فاغتابوا فإذا هم مبصرون. الذين اتقوا دي هؤلاء كما أشرنا هم أولياء الله تعالى، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا دي مضافة كده في الكلام مقحمة كما يقولون، لأنه لا يجوز أن يكون مؤمن يكون مؤمنين، إنما المقصد الذين اتقوا هم أولياء الله تعالى، لأن كل مؤمن يفترق المؤمن عن المؤمن بدرجات التقوى التي أشرنا إليها. واضح؟ ويدفع عنه موجب أسباب الشاب بعد أن يقع بها بحسب قوة الاعتصام به. فإن كنت معتصما بها اعتصاما عاليا إذا انعقدت في حقيقة أسباب الشاب، وكدت أن تقع فيها بحسب قوة الاعتصام يدفع عنك من عقد من أسباب الشر الذي توشك أن تقع فيه أو أن تسير إليه. فتفقد هذه الأسباب في حقه معنى العطب، يقول فتفقد في حقه أسباب العطب، فيدفع عنه الموجبات والأسباب، لا يوجب العطب وأسباب العطب سبحانه وتعالى ومسببات ذلك كله، فيدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعينه به منه سبحانه وتعالى كما يقول أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. نعم مسألة كويسة برضه، قلناها زمان، يدفع القدر بالقدر، يعني يدفع قدر المعصية بقدر الطاعة ومساولة القادر، يدفع قدر المصائب النازلة بقدر الدعاء وهكذا. ماشي، في المعصية بقدر، قدر ولا مش قدر، مكتوب ولا مش مكتوب، مكتوب، وإنما يدفع هذا القدر النازل بقدر الطاعة والأخذ في أسبابها. كل قدر من الأقدار التي هي في حق المرء شر يدفعها بالأقدار التي في حقه خير، يدفع أسباب الكسل وقدر الكسل بالاجتهاد والجد، أسباب النوم بالصلاة والقيام، الامتلاء والشهوة والطعام والشراب بأسباب الطاعة من الصيام وغيره وهكذا. كل مصيبة أو كل شر أو كل ما ينعقد من أسباب التأخير والغفل عن أعمال الآخرة من أقدار الله تعالى، يدفعها بأقدار الله تعالى وهي أقدار الطاعة، وهي أقدار الطاعة. ماشي كده، كفايه كده، نستكمل الايه الاولى بقى ولا بلاش؟ طويله الايه دي، من الايه الاولى اللي هي ايه؟ انا قدمنا هذه الايه قلنا هي خشيه ان يطول الكلام فلا نستطيع ان ننتهي منها اذا بدانا بالايه التي قبلها وصلتنا شرحا لها، وهي قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قد بينا لما ذكرنا في الولي طرق الولاية، كل منها الإيمان والتقوى والصلاح كما ذكر الله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين. ثم ذكرنا أن طريق الولاية ليس التقوى والصلاح فقط، وإنما الثبات على التقوى والصلاح، كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يأتي إليهم الملائكة قائلين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإنما الملائكة صاروا أولياءهم في الحياة الدنيا لولاية الله لهم، وصاروا أولياءهم في الآخرة لولاية الله لهم كذلك. واضح؟ نقول هذه الآية نقولها طويلة شوية نقولها، ولا الإخوة عايزين يجوا إلى التقوى والعبادة في الشهادة وفي البيوت الممتلئة بمعاني الرحمة ومعاني الصلاة والقيام والذكر. ها؟ حاكوا إخواننا إن شاء الله. ماشي؟ كمان نذكر المعنى السريع فيها الكلام من كثير، ونعود الى تحرير التنوير. عايز يقعد بقى يسمع شرح هذه الايه؟ حد عايز يقعد يسمع شرحها؟ مين عايز يقعد يسمع شرحها؟ انا عارف الملائكه بعد ذلك ظهير، مش كده؟ يعني نذكر أي كلام الإمام ابن كثير بسرعة معناه كويس، ثم نعود إلى شرح الآيات اللي هو ذا الكلام البياني الجميل في هذه الألفاظ القرآنية المعجزة. يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا أن أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله لهم سبحانه وتعالى. وبعد كل كلام ده نمر إليه قالوا بقى يقول إيه بقى؟ تتنزل عليهم الملائكة. استقاموا يعني إيه؟ كلام كثير إن شاء الله نذكره في المعنى البلاغي. يقول منها أخلصوا لله الدين والعمل يعني وحدوه ثم أطاعوه فحققوا الكمال النفسي من الناحيتين، فإن كمال النفس عند الله تعالى بتوحيده وبعبادته سبحانه وتعالى. سنذكر هذا المعنى إن شاء الله. يقول تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت قائلين ألا تخافوا يعني لا تخافوا مما تقدمون عليه من عمل الآخرة، يعني لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل وماء أو دين فإنا نخلفكم فيه. يعني جزاء الاستقامة بها الملائكة نسوى تتنزل عليهم حال الموت يقولون لهم ذلك لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، مع أنها أصعب الأيام أصعب لحظات الخوف التي يكون الشيطان فيها على المرء أشد ما يكون، والمرء حال موته لا شك حزين على أن سيترك ولدا ومالا وكذا وكذا، ويخاف على أولاده إن كانوا قصرا أو كانوا إلى آخر المعاني التي يحضرها الإنسان في حياته. تنزل الملائكة لتقول لا تخافوا على ما تقدمون عليه من الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه. هؤلاء الملائكة هم أنفسهم يخلفونه فيه بأمر الله تعالى، ويبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرونهم حينئذ بذهاب الشذ عنهم وحصول الخير لهم. وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير رباء. هذا المعنى الأول، تتنزل عليهم عند الموت تقول لهم ذلك. وقيل إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، وما يخرجون من القبور حكى ابن جرير عن ابن عباس السدي إلى قوله قال سمعت ثابتا قرأ سورة حاميم السجدة حتى بلغ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يقول فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. قال سيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه، فما من عظيمة تخشى الناس أو تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل له في الدنيا. وقال زيد بن أسلم يبشر له عند موته وفي قبره وحين يبعث. وهذا القول يقول الإمام كثير وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع أنه يبشرونه في هذه المواقع الثلاث التي يشيب لها الولدان والتي هي منتهى الحزن والضيق والأهوال عند الموت وفي القبر وعندما يخرج إلى النشر يوم يبعثون. وقوله تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار عند الموت نحن كنا أولياؤكم أولياءكم أي قرناؤكم في الحياة الدنيا نسجدكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله. كل ذلك لتعلم معنى الولاية التي لا هذه الدرجة العالية عند الله تعالى أنهم ما أنصروا أولياءه حتى كانت الملائكة تثبتهم في ذلك. كما يقول الإمام نحن كنا أولياءكم أي قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفقة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوزكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نعم أجل يا جن دينا تتبعين احنا عادوا فينا نبدأ في الآية على كلام التحية الثانية ولا على كلام الشيخ العقل السليم الناس مش ينكوش المعرفة نقول قليلا فيما ذكرنا لا كفاية عدى نكمل شوية في الآية في كلام التحرير الوطنية كلام طويل كلام بقى لي ميزة انه اللي واحد ذلك من الايات اللي كده هنشوف المعاني كيف يرى مثاني هذه القرآن مثاني ايات القرآن الكريم. كتير جدا عليكم لحد فجأة الكلام قبل قوله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حد فجأة الكلام قبل ذلك حد فجأة الآيات بتقول ايه قد فاكر كان الكلام على ايه على مين وعلى مين طيب بعد استفاء الكلام على ما اصاب الامم الماضيه المشركين المكذبين من عذاب الدنيا في قصه عاد ارسلنا عليهم ريحا صرصره وثمود كما ذكر المولى سبحانه وتعالى عنه ويوم يحشر اعداء الله الى النار كل هذه المعاني لانها لها متعلق بالايات الاتيه يقول وما أعد لهم من عذاب الآخرة مما فيه عبرة للمشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التعريض فالشريف السامع بعد ذلك لما القرآن بدأ يقول له وأما ثمود فهديناهم فأصحاب العمى على الهدى بعد قصة عاد من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأما ثمود فهديناهم إلى بقية الآيات كل الآيات في الكفرة والمشركين والأمم السابقة وكل ذلك إنذار من الله تعالى وتعريض للمشركين أن سأحلوا به ما حل بهذه الأمم إن استمروا على تكذيبهم لما وصلوا لقوله وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلى كل هذه الآيات لا نريد أن نخوض فيها لأنها ستأتي معنا بعض الشيء في تفسير الآيات المقابلة. يقول تشرف السامع بعد إذ بعدما علم كل هذه المعاني في المشركين وما انتظرهم في الآخرة والتعذيب وتبرأ بعضهم من بعض حتى الذين كفروا قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا الآن ليكون من الأسفلين كل ذلك جاء قوله تعالى لما تشرف السامع إلى جزاء المؤمنين الثابتين يقول ومعرفة حظ المؤمنين ووصف حالهم فجاء قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جاءت بيانا للمترقب وبشرى للمتطلب فالجملة استئناف بياني ناشئ عما تقدم من قوله ويوم نحشر أعداء الله إلى النار بسراء سراء تيدي نحفظها كده ها؟ ويوم ايه؟ لما نحشر اعداء الله دي اسرائيل ايه؟ ها؟ لا اسرائيل هي ويوم نحشر اعداء الله دي ايه؟ ها؟ ها؟ ما ذكر قراءتها ورشي دي بعد تحرير وتنوير بيقرا بقراءة ورش اللي يقرا تفسير الايات بقراءة ورش ويوم نحشر اعداء الله الى النار فهم يجعلون صبر الذين امنوا قالوا إن الذين آمنوا وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. بعد يقرأ القرآن كده يعرض أن ثاني مثنى يعني الآيات المثناة هي إيه؟ يجي يجيب ذكر الجنة، يجيب ذكر النار، يجيب ذكر المشركين، يجيب ذكر إيه؟ المؤمنين، يجيب حظ المؤمنين، يجيب حظ الكافرين، يجيب عذاب المشركين، يجيب نعيم المؤمنين. هذه المثاني مثانية تقشعر منه جهود الذين يخشون ربهم. يقول هنا هذا بيان عما تقدم من قوله تعالى ويوم نحشر أعداء الله ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ومعنى قالوا ربنا الله لم يقولوا ربنا الله سكتوا زي وقال لك آه لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله تصلى عليه الصلاة لا وإنما المعنى كما يقول هنا ومعنى قال ربنا الله أي أنهم صدعوا بذلك ولم يخشوا أحدا بإعلانهم التوحيد. نفهم بقى الكلام مش قالوا ربنا الله سكتوا لا أو قالوا ربنا الله على معنى لا إله إلا الله التي نقول اليوم لا وإنما هم في مقابلة هؤلاء المشركين الذين رفعوا راية الشرك أمام راية التوحيد وجعلوا بالعداوة لهم هؤلاء المؤمنون فذلك رفعوا راية التوحيد وصدعوا بها بغير خوف ولا رجل لذلك الشيخ يقول ولم يخشوا أحدا بإعلانهم التوحيد فقولهم ربنا الله تصريح بما في اعتقادهم لأن المراد بهم قالوا ذلك عن اعتقاد وليس قول اللسان مثلا فإن الأصل في الكلام الصدق وقولوا ربنا الله يفيد الحصر أي لا رب لنا إلا الله سبحانه وتعالى وهؤلاء لما قالوا ذلك تفتكروا أول كلام في الولاية قلنا إيه المقصود بآيات الولاية في نهايتها وأولها وآخرها أن تكون الولاية لمن؟ لله تعالى وكل ما يترتب على هذه الآيات والمعاني إنما في النهاية يعود لهذا المعنى من ولاية الرسول وولاية المؤمنين ثم تجنب ولاية الكفر وأهل الكتاب والشيطان والظلمة وولاية الأب والأم والابن والأخ إن أطاعوا الكفر أو إن استحبوا الكفر على الإيمان لذلك يقول أو المعنى ربنا الله لذلك جاءت الملائكة نحن أولياؤكم لأنكم أولياء الله تعالى ربنا الله يفيد الحظ أي لا رب لنا إلا الله وذلك جامع الأصل لاعتقاد الحق لأن الإقرار بالتوحيد يزيل المانع من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لو أقررت بالحق ووحدت الله تعالى توحيدا حقيقيا وأذعنت به وأعلنت حينئذ لا بد وأن تقول وأن محمد رسول الله لذلك يقول هذا الكلام في الرد على المشركين لما قالوا ربنا الله لم يقل بعد ذلك وأن محمد رسول الله ليه؟ لأن الإعلان بالتوحيد كما يقول يزيل المانع من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الموحد الأول والذي يدعو إلى توحيد الله تعالى والذي يدعو هؤلاء المشركين الذين اتبعوا هذه الأصنام وعبدوها من دون الله يدعوهم إلى الإله الواحد الحق وأن يعلنوا بهذا التوحيد وأن يكون ذلك عن اعتقادهم الباطن فيصدعوا به أصواتهم ويصدعوا به في أعمالهم وأقوالهم لا يخيفهم شيء ذلك يقول يزيل المانع من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به إذا يصد المشركين عن الإيمان بما جاء به النبي إلا التوحيد ما الذي صد المشركين عن أن يؤمنوا بالرسول قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء معجز فلو وحدوا زال المانع من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم واضح مين مش واضح واضح في ناس كده بصها وناس ايه بصها كده عايزه تتخانق معاه ذلك يقول فلم يصد إذ لم يصد المشركين عن الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمرهم بنفذ عبادة غير الله، ولأن التكذيب بالبعض تلقوه من دعاة الشرك. والاستقامة حقيقتها عدم الإعوجاج والميل حتى يعرف المرء حظه من الإيه؟ من إيه؟ من الولاية. نحن نتكلم عن إيه أيها الإخوة؟ أيها الإخوة الشرفيون المسلمون، والاستقامة حقيقتها عدم الإعوجاج والميل، والسين والتاء فيها للمبالغة في التقوم، يعني المبالغة في شدة التقوم في يعني في شدة الاستقامة على طريق الله تعالى. فحقيقة استقام استقل غير مائل ولا منحني، يعني قام لا ينحني ولا يميل. وتطلق الاستقامة على ما يجمع معنى حسن العمل والسيرة على الحق والصدق، قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى فاستقم كما أمرت، وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فاستقاموا هنا لما قالوا ربنا الله ثم استقاموا يشمل معنى الوفاء، هذا المعنى الجديد هو قالوا ربنا الله سكتوا، لا إنما هذه الاستقامة على طريق الله تشمل معنى الوفاء بما كلفوا به، وأول ما يشمل من ذلك أن يثبتوا على أصل التوحيد لا يغيروا ولا يرجعوا عنه. مش كده؟ كلام مفهوم؟ مش مفهوم أوي. مين مش مفهوم أوي؟ هو ده المعنى أهو. استقاموا يعني إيه؟ يعني لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يرجعوا، يعني إيه؟ يعني قالوا ربنا الله. وصفوا بذلك أولا، وصفوا بهذه الاستقامة التي أعلنوها لله تعالى، وصفوا بها كما يقول وصفوا بما كلفوا به، وأول ما كلفوا به أن يستقيموا على توحيد الله تعالى فلا يرجعوا عنه ولا يغيروه. والاستقامة هي الوفاء بكل ما كلف به المرء، وألا يميل وألا يعوج وألا ينحني، أليس كذلك؟ وأول ما يوفي به المرء لله تعالى يبين معنى الاستقامة هو الثبات على هذا التوحيد وألا يغيره، ثم الوفاء بما ينبني على هذا التوحيد من عبادة الله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت معنى الاستقامة؟ وهذا هو حظك من الولاية، على قدر هذا المعنى من الاستقامة وعدم الاعوجاج والرجوع والوفاء بما كلف به المرء هي الثبات على التوحيد والسير على طاعة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حظه من ولاية الله تعالى. واضح كده؟ واضح؟ كفاية بقى كده النهارده. من الشباب المثاني لها كذا معنى، منها هذا المعنى المثاني الذي ذا اسم المعنى الذي ذكرناه، والمثاني هي صور أتاليها للطوال مئين من القرآن الكريم، وقوله تعالى سبع من المثاني. أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرى الله تعالى فضيلة الشيخ أن ذلك سعونك سميعا. يقول كيف يحدث للمؤمن ما حدث للعزيري؟ مش بقى العزيري عند الشيخ السعد بقى ايه الفاكر ملاصق مسموش العزيري ده فيه الرسول فكيف يحدث للمؤمن ما حدث للعزير؟ ما هذه المسألة؟ ليس يحدث فيها المؤمن ما يحدث للعزير، وإنما يؤمن فيها المؤمن بأنه يمكن أن يحدث ذلك الأمر كما حدث للعزير. ها جاد دي قريبا أن يؤمن المؤمن بأن ذلك يمكن أن يقع ولا لا كما وقع لمن؟ للعزير. هذا الإيمان، لأن الله تعالى قال هم درجات عند الله. انت بقى المسكين ان تعرفش حاجه، ربنا عمل لك الاحياء والموت وكذا وكذا، ولاسيك ان تعلم ان الله تعالى قد فعل ذلك حتى تستيقظ. ها يكفيك ذلك قوي لما تطلب الدرجه دي، تبقى حاجه جامده قوي. يعني كل واحد بقى ماشي في الشارع مع حمار يقول انا يا اخي دي الله بعد ما يطيع يقول بقى ربنا يوجهك. مش معقوله الدرجات العاليه بتاعتكم دي في السماء المتكلم يعني. إذا هي المقصود منها كما شرط الآية أن يتيقن المرء أن الله قادر على ذلك أو لا، وده المقصود أنت تتعلم ذلك وأنت تستيقن ذلك. وأن الله تعالى جل وعلا يهب أولياء المؤمنين من هذه المعاني والإيقان بالإيمان ونور الإيقان ونور الإيمان ونور العياء ما حدث له، ويمكن أن يحدث لأمثالهم كذلك، ولكن هم درجات عند الله تعالى كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. ماشي. فيقول أمه مريضة، أقول أني أحبك في الله وجه الشيخ وأسأل الله تعالى أن يرزقك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة جميعا يا رب العالمين. يقول أمي مريضة تتألم ألما شديدا، أسألك الدعاء لا للشفاء له، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها مرضانا ومرضى المسلمين. يقول أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك، هل رؤية أخ مبتحث المنام بدون لحية يشير إلى نقص في دينه، وهل علي أن أخبره بذلك أم لا؟ ما اشترط ذلك، ما اشترط هذا المعنى في خلق اللحية أو غيره، لها معاني كثيرة، يعني لا اشترط هذا الأمر. نفسه يقول أرجو إزالة اللبس الكافي، فهمت في الدرس السابق أن السياق في فلح المؤمنين جاء على ذلك النحو ولم يأتي المؤمنون الصالحون للدلالة على أن الصالح من المؤمنين قليل، فهل معنى ذلك أن الإيمان ليس درجة فاضلة في حد ذاتها؟ والله يقول فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا، فكيف يكون الصالح منهم قليلا؟ فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما للمؤمنين الكمة، مش المؤمنين المقصرين المفرطين، صح ولا غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ يعني ربنا يدي سبحانه وتعالى المؤمن الذي في الدرجة العالية من الإيمان زي المؤمن المقصر في صلاتها المفرط فيها أو المقصر في زكاتها المفرط فيها أو الواقع في المعاصي السيئات أو الواقع في حدود الله تعالى؟ ده مؤمن وده مؤمن وده مؤمن وده مؤمن، صح ولا غلط؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وفصلوا كلمة الله المؤمنين أجرا عظيما دل على أن المؤمنين الذين يستحقون الأجر العظيم إنما هم في الدرجات العليا، بدليل أن المؤمنين سيدخلون النار يوم القيامة، منهم من يدخل النار ثم يخرج من النار بعد أن يخلص من عذاب النار بما أتى من سيئات وهو مؤمن، سيدخل الجنة ولا تدخل الجنة إلا نفس مؤمن، ودرجات الجنة عالية كده. ثم قال هم درجات عند الله دل على أنهم درجات على حسب الإيمان، ليس كذلك؟ واللي هو صالح المؤمنين قليل ازاي؟ هي دي ربنا قال كده، مش ربنا قال كده؟ طب قال ايه كده فين الآية دي؟ سورة ايه؟ سورة الوقاعة قال ايه؟ سورة الوقاعة بيانة الدرجات، لما سورة الصبر تقول ايه؟ تقول ايه سورة الصبر؟ وقليل ما اللي هم مين؟ والبالغات الأبناء. قال لقد تأيي لقد ظلمك بسؤال نعجتي إلى نهاجه، فإن كثيرا من الخلطاء لا يجري بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، صح ولا غلط؟ صح. لذلك قال قليل من عبادي الشكور، للأخر القليل مظبوط. الآية الأولى هم درجات عند الله، والآية الثانية تقول ولكل درجات مما عمل. حد خد باله؟ طيب يبقى في مؤمنين مش صالحين؟ أيوة مش في مؤمنين مش صالحين. ليه؟ قالوا لأن اللي هيدخلوا النار دول مؤمنين مش صالحين. قالوا إيه الدليل على إنهم مؤمنين؟ قالوا إنهم هيدخلوا الجنة بعد العذاب. قالوا إيه الدليل؟ قالوا الجنة محدش يدخلها غير المؤمن، الناس هيدخلها كثر عذاب، لابد أن يكون إيه؟ مؤمنا. يبقى ده مؤمن أهو، مؤمن صالح ولا مش صالح؟ دخل النار وبعدين دخل الجنة بعد أن تمحص في النار كما ذكر الله تعالى كده؟ خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه. فذكر الله تبارك وتعالى هذه المعاني، السابقون المقربون الظالم لنفسه، قال إيه؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهمت السالفة؟ يقول أخ رجاء تذكير إخواننا بأدعاء بكثرة إخواننا في العراق، حيث أن الوضع هناك شديد من كل الجهات. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين، اللهم ارفع البلاء عن المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم أذلهم وأهنهم يا رب العالمين. كفاية كده النهاردة معانا، أخي يقول يرجو الدعاء لأختي في العناية المركزة منذ 4 أيام وهي غيبوبة شديدة منذ 8 نيسان، اللهم اشفها الشفاء لا يغادر سقمها، اللهم اشفها الشفاء لا يغادر سقمها، اللهم اشفها الشفاء لا يغادر سقمها، اللهم اشفها مرضانا ومرضى المسلمين. ما شاء الله يصفون كما شرنا مولى النبي عشان نحاول أن من صاحب السؤال يقول وقال صاحب كتاب وصول الوصول الى علم الوصول، من صاحب السؤال؟ سؤال كيف سؤال جيس نفس الحالة، لماذا سأل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى طالما أنه مؤمن بذلك؟ قلنا ليطمئن قلبه برؤية العيان بعد نور الإطاء. هل لما يرى المرء ذلك أليس يزداد إيمانا عندما يرى نور العيان؟ يزداد إيمانه وتظهر ولايته لله تعالى. واللي يسأل نفسه بقى السؤال هو يا اخوانا كتير زعلانين من السؤال، ازاي سيدنا ابراهيم سأل كده وانت كنت سألت نفسك دايما الناس تتعلم مسألة حسنة؟ يقول ايه؟ طب نعكس السؤال، ترى لو كان هذا السؤال من ابراهيم عليه السلام يتنافى مقام النبوة، يتنافى الادب مع الله تعالى، يتنافى ويقين ابراهيم عليه السلام، ترى انكر الله تعالى عليه ام اجابه اليه؟ الفلسين اللي سألون، ها مين اللي سأل السؤال؟ كذا سؤال هنا، مين سأل منهم؟ واحد يقول لي مين سأل عشان نفهم المسألة مع بعض؟ ما فيهاش تخويف، ده احنا قاعدين اهو بنهرج سوا يعني. مين اللي سأل السؤال؟ كذا واحد مش واحد بس. اخوانكم من الجنة. طيب. فهمنا كده إذا ده سؤال دايما الواحد إيه يفهم هذه المسألة، وهي كيفية أنه ما يجيئه عن الله تعالى، يتعلم هذه المسألة الخطيرة دي، مسألة من نوادر المسائل التي لا تصاب كثير من الناس، لا علماء ولا غير علماء، هذا فضل الله تعالى مش إحنا بندعي يعني، لا كبر ولا غير، أن هذه المسألة إذا جاءت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين أو عن الله تعالى أو عن الأنبياء، إذا جاءت عن سيرتهم وعن أحوالهم وأقوالهم، هل يمكن أن يتضاهم ربهم عليه أو لا يكون في حق الله أدبا أو غيره؟ لا بد وأن يكون هذا الأمر في محل الإنكار من الله تعالى وعدم الإجابة. إن جاءت عن الله تعالى نفس الكلام كلام اشتبه عليك، فلا بد أن تحمله على ما هو الأولى بالله جل وعلا، الأولى به في العدل والإحسان والرحمة والجود والكرم، لا أن تحمله على عقلك القاصر من عدم الفهم. فهم لك أي مسألة احملها على أحسن كلام يتعلق بالله تعالى، على أحسن معنى يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا على أحسن معنى يتعلق بالصالحين. لما قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، ترى هذا السؤال لا ينبغي لإبراهيم أن يسأله، ترى هذا السؤال يتنافى مع مقام النبوة وجلالها، ترى هذا السؤال يتنافى في جنب الله تعالى، لماذا أجابه الله تعالى عليه لو كان على هذا الحال السيء؟ إذا له حال حسن أو لا؟ لابد أن يكون له هذا السؤال حال حسن، كان هذا الحال سببا في أن الله جل وعلا أجاب إبراهيم عليه. ودي مسألة قاعدة عامة كده افهمها، يجي لك أي كلام قول له اجري تنايك، طز كلامك من أوله لآخر، ما يليق بالله تعالى ليس كذلك، ما يليق بالنبي ليس كذلك، ما يليق بالمؤمنين ليس كذلك. تقول أنت مطمئن تماما باطمئنان أن الله تعالى قد اجتباهم واصطفاهم، اجتباهم واصطفاهم حتى يخرج منهم السيء من القول والعمل؟ ها؟ أو يخرج منهم السيء من الاعتقاد واليقين في الله تعالى؟ مين اللي ناوي يمشي بقى؟ مش ناوي يصلي ركعتين أربعة ولا أي حاجة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع للبلاء اللي احنا فيه؟ أخ يقول كيف أعتصم بالله؟ كيف أحكامي؟ ونحن سمعناه في الكلام وكيف، لكن كيف نتحقق بها؟ احنا عمالين نشبح الأسماء الحسنى ازاي بقى؟ عمالين نقول الوكيل ونقول القدير ونقول القوي ونقول الرحيم والبر ونقول الحفيظ ونقول الحميد ونقول المجيد، ده كله ليه؟ عشان تاخذ حظك بهذه الأمور من هذه الأسماء الحسنى حتى تكون زادك الذي به يصلح قلبك على هذه المعاني، فإذا بك مقسم بالله تعالى. أنت المقسم هذه المعاني، من تحقق معنى التوكل على الله تعالى، من تحقيق معنى الإجابة في الله تعالى والدعاء له، من تحقيق معنى الرحمة من الله تعالى والرزق والقوة والحفظ في كل المعاني التي ذكرناها في أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وما بغى عليك أن تأخذ من حظي أن تأخذ حظك منها. مشكلة مين أنه ما يصليش ويقع جاري من الشيخ من عرض من ذات الله تعالى؟ مين أنه ما يصليش؟ ما هو ما يكذبش وما يصليش يتيم مع بعض من الشخص؟ كل الله يصلي إن شاء الله مش ركب للنبي صلى الله عليه وسلم في النية الأولى. النية الثانية أن حرم الله تعالى حال الخروج، إحنا بنخرج من الجامع يا أخواننا كما هو معلوم، اللي بيروح ينام عن الوتر، واللي بيروح يضيع ليلته، واللي يقول لك الفجر قرب يد انا اروح انام ساعه يضيع الفجر، واللي يروح يلغو، واللي يروح ياكل، واللي يروح يشوف الشهوات، واللي يروح يقرا جرايد، واللي يروح يعني مش كده صح ولا غلط؟ هذه الركعات فيها نيه، وهي نيات الفرض ان يخرج من هنا بنيه ان يحفظه الله تعالى في ذلك، وان يوفقه في ليلته، وان يدين عليه ضره. والنية الثالثة أن يرزقه الله تعالى العمل بما علم، وأن يعينه على ذلك، أن يسلك به طريق الجنة سبحانه وتعالى. النية اللي بعد كده رفع البلاء النازل علينا، يعني قلنا النية الأولى نصرة النبي، رفع البلاء النازل علينا على المسلمين في كل مكان. النية الثانية وهي أن يشكر الله تعالى على ما هيأ له من معرفته سبحانه وتعالى، هيأ لك أن تعرف طريقا إليه، وكلاما يدلك عليه، ومحبة تطالبك به سبحانه وتعالى. هذه النوايا، والنوايا كثيرة، احفظ بس هذه النوايا ونصلي بها هذه الليلة ما فتح الله تعالى على العبد منها، ولا يخرج أحد حتى يأخذ حظا من ذلك، نصرة للنبي على أقل تقدير، ولدينه ولربه ولقرآنه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما سمعنا وما سمعنا، وجعله حجة لنا لا علينا، وجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنك قلنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واسأل لنبيك. اللهم اسأل لنبيك وكتابك يا أكرم الأكرمين، يا أقوى الأقوياء، يا عزيز يا حكيم، يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارحم مقتك وارضك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.